J'en ai marre, y'en a marre, là, j'en ai marre, j'en ai marre, y'en a marre, là, j'en ai marre. Les Japonais خدموا des tours sur des rails, حنا خدمنا des poteaux, trois barres de ferraille. Les Allemands خدموا truc بالبيتون, حنا حطوا فراس عباو truc au tronc. Les Anglais خدموا truc تحت الماء, وهنا مازلنا نبكروا باه نعبيو الماء. او جاك الماء او راح الضوء, وروح جيب الشمع لينور لك بعوة. ليز امريكا خلوني كل مهبول, وش تقول كي نقولك خدموا نحمل بترول. كاين البترول احنا وكاين الغاز, فالدار مازلنا بالقراي تاع الغاز. ناس تخدم بالليز انجينيور, وهنا بالتخدم تاع لي بريكولور. كلمه كي جامع على جال ببيرو, لبسوا له كوستيما عطاوه بيرو. ايديون في لاصت نص زيرو في لافاي, نسى باش يجيب لي موناد والملفاي. يا ناس الهي حيوان في حضانة, وهنا مازلنا نقرو في وجوه بعضانا. جوني ما جوني ما يونا ما رانا جوني ما جوني ما جوني ما يونا ما رانا جوني ما. Les autos écoles ou non des autos voleurs, bah dès que le code laisse mes jeep décodeur. Fait trick les plaques de circulation, fait le moto l'autre les accidents. شال ولدو موتو يموت على الموتوات, قبل لاكارت كري جابولو شهادة وفاة. حكمادو اون كريز طلعوه لوبيتال, فرملية تخيط وطبيب جارو طار. هنا باب ولاد عايش باللانسولين, مرضوه الفحولة عجل دو بياس كويزين. الرشوة داير حالة غير اختراسي, ما كانش ديموكراسي كاين بيروكراسي. كاين اللي تلقاه يصلي في الجامعة, في الليل تلقاه يسكر مع الجماعة. يقول لك وعلاه ما تصليش عاك كبير, تشوفو كي يتنرفي يدير حالة الكفير. دي مينور عدوا عالجيني كولوغ, اللي جال متوسوس ولاو دي بسيكولوغ. الصيد لهنا ولا يخاف من لبا دواب, عكبوهم قدامي علامة. جوني مام جوني مام يونا مار انا جوني مام جوني مام جوني مام يونا مار انا جوني مام. J'en ai marre, y'en a marre, na, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, y'en a marre, na, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, y'en a marre, na, j'en ai marre, j'en ai marre.